قال رحمه الله: قوله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. وهذا خطاب لنبيه وللمؤمنين أنهم يدعون الله سبحانه وتعالى بما شاءوا من أسمائه جل وعلا، ومعنى ذلك جواز الإطلاق وحسن الدعاء بجميع الأسماء، سواء كان الرحمن أو الله سبحانه وتعالى أو أيما تدعو من أسمائه جل وعلا، وتختار من أسمائه فتدعوه بها فله الأسماء الحسنى. وهذا الموضع كان يوضع مكان على ما ذكر بعض أهل التفسير أيما تدعو فهو حسن، لكن وضع موضعه فله الأسماء الحسنى للمبالغة وللدلالة على أنه إذا حسنت أسماؤه كلها حسن هذان الأسماء أو حسن هذان الاسمان فيدعى بهما سبحانه وتعالى، فله الأسماء الحسنى حسنت جميع أسمائه، وإذا حسنت جميع أسمائه حسن هذان الاسمان فيدعى بهما سبحانه وتعالى، فله الأسماء الحسنى، فله الأسماء والنعوت، وله سبحانه وتعالى الأسماء التي لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه كلها حسنة، فليس فيها شيء غير حسن حتى ينهى عن الدعاء به لله سبحانه وتعالى، بل جميع أسمائه حسنة حسنة، فأي اسم دعوتموه به حصل به المقصود. وهذا يدل على أن جميع أسمائه جل وعلا حسنى، وأنه لا يعتريها نقص بوجه الوجوه، لكن الشخص ينبغي أن يقدم بين يدي مطلوبه الدعاء الاسم المناسب للدعاء، فلا يقول يا جبار اغفر لي، يقول يا غفور اغفر لي ويا رحيم ارحمني، فيقدم بين يدي مطلوبه ما يناسب الاسم، بين يدي الدعاء ما يناسب هذا الدعاء من الأسماء، فيقول يا غفور اغفر لي، ولا يقول يا جبار اغفر لي، هذا لا يناسب، مع أن الله له الأسماء الحسنى، لكن جرت السنة في دعاء الله وفي تعليم الله للناس كيف يدعوه أنهم يدعوه بالأسماء الحسنى وما يناسب المطلوب وما يقصدونه ويرومونه منه سبحانه وتعالى، فيضع الاسم بين يدي دعائهم المناسب، وهذا الذي هو معلوم عند أهل العلم، وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعمله. وقد علم أبا بكر رضي الله تعالى عنه أن يقول ذلك: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم، ولم يقل إنك أنت الجبار العزيز، إنك أنت الغفور الرحيم، يناسب ما تقدم من المقدمة العظيمة في التضرع والاعتراف بالحوب والذنوب، فختم هذا الدعاء بقوله إنك أنت الغفور الرحيم. وهنا كذلك: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أي ذين من الاسمين ادعوا الله سبحانه وتعالى بهما، فهما يستويان في جواز الإطلاق وحسن الدعاء بهما، فلا تتحرجوا عن اسم من أسماء الله. ثم عمم الكلية أو عمم سبحانه وتعالى في دعائه بأسمائه، وأتى بما يجوز أن يدعى به أو أن يدعى الله سبحانه وتعالى بجميع أسمائه: أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، أي اسم تدعوه به جل وعلا حصل المقصود لأن له الأسماء الحسنى جل وعلا. ولكن كما سمعت مما أشرنا إليه أن الشخص يقدم بين يدي دعائه الاسم الذي يناسب المقصود والمطلوب. وقوله: لا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، المقصود هنا لا تجهر بقراءتك، والمقام يدل على ذلك لأن الأفعال لا يجهر بها، وإنما الذي يجهر به الصوت، والصوت يكون بالقراءة. ولا تجهر بصلاتك، أي لا تجهر بقراءتك في صلاتك، للعلة التي جاءت في سبب نزول هذه الآية، فإن المشركين كانوا يسبون القرآن إذا سمعوه، فنهاه الله سبحانه وتعالى أن يجهر بصلاته حتى لا يسب القرآن ويطعن في القرآن درءا للمفسدة، فإن درء المفاسد في بعض المواضع يقدم على جلب المصالح، فالجهر بالقراءة فيه مصلحة ولا شك، ربما يمر المار ويسمع القرآن ويتأثر به، كما تأثر جبير المطعم وتأثر غيره لما جاءوا إلى المدينة من أجل أسرى بدر، فسمعوا بعض القرآن فتأثروا به. لكن أحياناً تكون هناك مفسدة تغلب على المصلحة وتراعى، كما يقول أهل العلم: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وهناك ذلك: ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك، وإنما قيل بقراءتك لأن المقام يدل على ذلك والحال يدل على ذلك، فإن الأفعال في الصلاة لا يجهر بها ولا توصف بالجهر، يعني لا توصف بالجهر بخلاف القراءة، فهي التي توصف بالجهر لأنها ناتجة عن صوت، فيكون المقصود: ولا تجهر بقراءتك في صلاتك، ولا تخافت بها أي تخفيها حتى لا يسمع أصحاب قراءتك فيتعلموا منك. فتوسط يا محمد بين الجهر وبين الإخفات بالقراءة، فلا جهر حيث أنه يسمع القرآن فيسبه المشركون أنذاك في تلك المرحلة، المرحلة المكية، ولا كذلك أيضا تخافت بحيث أن أصحابك لا يسمعوا قرآنك ولا يسمعوا القراءة ويتعلموا منك، فلا ذا ولا ذا، وإنما التوسط، وابتغي بين الجهر وبين الإخفات بين ذلك سبيلا طريقا متوسطا بين الجهر وبين الخفت. فلا تجهر ولا تخفت بالقرآن، وإنما استعمل الوسط بين الجهر وبين المخافتة، وإنما قلنا وابتغي بين ذلك يعود على الجهر وعلى المخافتة لتقدم الفعلين اللذين يدلان على المصدر: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وابتغي بين ذلك بين الخفت وبين الجهر، أو بين المخافتة وبين الجهر، ابتغي بين ذلك طريقا وسطا لا جهر حيث يحصل ما يحصل من السب، ولا مخافتة بحيث لا يسمع أصحابك قرآنك وقراءتك فيتعلم منك، ابتغي طريقا وسطا. والوسطية مهمة، ولكن في بعض المواضع يحسن الجهر، يحسن الجهر كما في التلبية في الحج إلى آخر ذلك، ولا الأصل أن لا يشق الشخص على نفسه، وإذا كانت هناك مصلحة بالجهر جهر بالقراءة، هذه المكبرات التي تمنع خطأ، فإن الجهر بالقراءة مفيد جدا، ونحن في بلاد مسلمين ولا سيما الصلاة، فيستفيد الناس من سماع القرآن. إذا لم يحصل شيء من الأذى على المسلمين، يكون هناك مرضى ينزعجون بشيء من ذلك لا بالقرآن وإنما بارتفاع الصوت، وإلا القرآن ما ينزعج منه الشخص، لكن بارتفاع الصوت ربما يحصل شيء من الانزعاج. فهنا يقال: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، لأجل المصلحة حتى لا يحصل أذى على الناس، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم النبي عن الجهر وعن المخافتة لأجل المفسدة التي تحصل بالجهر من سب القرآن والطعن في القرآن، وهكذا أيضا المفسدة التي تحصل من مخافتة تماما حتى لا يسمع الصوت لأجل لا يحصل، أو لأجل يتعلم أصحابك منك قراءتك، ويتعلم أصحابك أيضا كذلك منك سماع القرآن، سماع القرآن وكيف يتلونه، فإن الشخص يستفيد من إمامه إذا كان متقنا للقرآن، يستفيد من مخارجه ويستفيد من تلاوته فيتعلم منه. الحاصل: هذه الآية فيها أدب وتعليم للنبي عليه الصلاة والسلام، وفيها القاعدة المعلومة: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فسب آلهة أولئك فيه مصلحة عظيمة وتحقير لشأنهم، لكن المفسدة تربو على المصلحة، فإنهم سيسبون الله عدوا بغير علم، فاتركوا سب آلهتكم لأجل هذه آلهتهم لأجل هذه المفسدة التي تحصل. وهنا كذلك أيضا: ترك يا محمد رفع الصوت، وترك المخافة، وتوسط في القراءة، وكان يتوسط عليه الصلاة والسلام، والآية لها سبب النزول لعله يأتي ذكره. فعندما نسأله: ولا تجهر بصلاتك، ما المقصود بالصلاة هنا؟ القراءة. لماذا قلت بأن المقصود القراءة؟ لأن الذي يجهر به هو الصوت، وأما الفعل لا يجهر به. أحسنت، فيحمل على أن المقصود بذلك: ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك، على حذف مضاف للعلم بأن الجهر المخافتة من نعوت الصوت لا من نعوت الأفعال، أفعال الصلاة. فإذا هو إطلاق للكل، والمراد به إيش؟ ولا تجهر بصلاتك إطلاق للكل والمراد به، أو إطلاق للبعض والمراد به؟ عند من؟ هذا يكون من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء، أو إطلاق الكل وإرادة القصير، إطلاق البعض وإرادة الكل، فيكون إطلاق الكل وإرادة الجزء من هذا الباب، من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء. ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك، ولا تدخل الأفعال في ذلك، فأطلق الكل وأراد الجزء. أحسنت. قال رحمه الله: قوله عز وجل قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، قال ابن عباس: سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ذات ليلة فجعل يبكي ويقول في سجوده: يا الله يا رحمن. فقال أبو الجهل: إن محمدا انهانا عن آلهتنا وهو يدعو إلهين، فأنزل الله تعالى هذه الآية، ومعناها أنهم اسمان لواحد، أي معنى الآية أنهم اسمان لواحد، ادعوا الله وادعوا الرحمن ما فيه فرق، سواء دعوت بها، هذا كلها أسماء، كلها مترادفة على ذات واحدة ومتباينة في صفاتها ومدلولاتها من حيث المعاني، وأما من حيث الذات فمرجعها واحد. والله له الأسماء الحسنى 99 اسما علمها العباد، وليست مقصورة ومحصورة في هذا، وإنما هذه لما ذكر بعدها: من أحصاها دخل الجنة، أحصى معانيها وألفاظها وفهمها، فهم مدلولاتها وعمل بها دخل الجنة. وإن لله أسماء غير هذه الأسماء التي جاءت في الحديث 99، فيكون المقصود بذلك أنهم اسمان لواحد. ادعوا ما شئت الله سبحانه وتعالى، ادعوا بأي اسم، ولكن كيف يكون الدعاء، طريقة الدعاء؟ يدعو الشخص باسم يقدمه بين يدي المطلوب، يكون مناسبا لمطلوبه، مع أنه يجوز أن يدعوه بأي اسم، لكن من الأدب ومن حسن الدعاء، من حسن الدعاء نقول أنه يأتي باسم يناسب المقصود والمطلوب. قال رحمه الله: قوله تعالى: أيما تدعو، ما صلة، أي زائدة صلة وتوكيد، وهذا هو معلوم من كتب النحو أن ما هناك موضع تزاد فيه بعد أدوات الشرط، أو هناك أدوات من الشرط تأتي بعدها ما زائدة، ومنها أي، وهكذا إن، ومهما، لا مهما ما تزاد بعدها، وإنما تزاد بعد متى وبعد أي وبعد إن إلى آخر ذلك، ومنها زيادة واجبة وزيادة جائزة، وهذه زيادة جائزة. أيما تدعو، فيجوز أيا تدعو، فله الأسماء الحسنى. وأما الزيادة الواجبة فهي مع حيثما، فلا تكون جازمة إلا بما، وكيفما لا تكون جازمة على قول إلا بما. وأما هنا في هذا الموضع: وهكذا مع متى ما تفعل كذا أكرمك، متى ما تفعل كذا، وأين، أينما تكون يدرككم الموت، أينما تكون يدرككم الموت، فما زائدة جائزة. فأدوات الشرط مع ما على أقسام، فمنها ما لا تجوز زيادتها بعدها كمهما، لا يجوز أن يؤتى بما بعدها، ومنها ما يؤتى بما بعدها جوازا، ومنها ما يؤتى ما بعدها بما بعدها وجوبا، فلا تكون جازمة إلا بها، فهي على هذه الأقسام التي أشرنا إليها. قال: أيما تدعو، ما صلة، معناه أيا ما تدعو من هذين الاسمين ومن جميع أسمائه فله الأسماء الحسنى. عند من أسأله أصل هذا الموضع أن يقال إيش؟ أيما تدعوها فله، نعم أحسنت، فهو حسن، أيما تدعو فهو حسن، لكن جاء بقوله فله الأسماء الحسنى للمبالغة وللدلالة على أنه إذا حسن دعاؤه أو إذا حسنت أسماؤه كلها حسن هذان الاسمان، إذا حسنت أسماؤه كلها حسن هذان الاسمان، فهذا لأجل المبالغة وللدلالة على ما ذكر، وإلا لو قيل فهو حسن فقد جيء بالمقصود، لكن لأجل المبالغة والدلالة على ما ذكر قال الله فله الأسماء الحسنى. قال: فله الأسماء الحسنى، قوله: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال حدث أنبأنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت قال نزلت رسول الله صلى الله عليه وسلم مختف بمكة كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن وحالة الضعف وحالة القوة يختلفان ويختلف لهما الحكم باختلافهما ولا يكون الشخص ضعيفا ويفعل أشياء ربما تضره وتضر دعوته وتضر إخوانه وهذا من سلوب الدعوة الذي جرى عليه رسول الله وجاء به القرآن تفريق بين حالة الضعف وحالة القوة فرسول الله كان يرى الأصنام وما كسرها وهو في غاية الغيظ منها والحنق ويريد تكسيرها لأنه عليه الصلاة والسلام بعث بدعوة التوحيد تطهير البيت من الشرك بالله سبحانه وتعالى لكن ما استطاع آنذاك صبر ودعا ولما رجع مكة أول شيء دخل البيت هذا الذي فيه تلك الأصنام وكسرها صنما صنما أبادها فتختلف حالة القوة من حالة الضعف والشخص يصبر ويوطن نفسه على الصبر حتى لا تضرب دعوته ويضرب إخوانه إن كنت شجاعا وبطلا ربما يحصل لإخوانك ضرر بك فاصبر واهدى حتى يسر الله وليس معنى أنك تتنازل عن الحق وأنك تتميع وتتبلت تفعل ما لا يجوز أن يفعل لا هذا حرام ولكن يوطن نفس الشخص على الصبر حتى يأتي الوقت الذي يصطع فيه بما لا يستطيع أن يصطع به الآن ويبين ما لا يستطيع أن يبينه الآن يصبر والله المستعان قال نزلت ورسول الله مختف بمكة كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به فجره سبوا القرآن وسبوا الله وسبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتداء عجيب عند المشركين عدم مبالاة وهكذا شأن الجهال يفعلون ما تستغرب من فعله ولا يبالون وربما لا ينتصح إذا نصحته يستمر ويلج في باطله للجهل الذي تمكن منه وأما العالم إذا نصحته من خطأ أو طالب العلم ينتبه لنفسه ولا يلج بهذا الباطل ويعرف أن دماره وهلاكه في الاستمرار حجة قامت عليه سب القرآن ومن أنزله ومن جاء به فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك فيسمع المشركون فيسب القرآن ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم وابتغي بين ذلك سبيلا ما معنى وابتغي بين ذلك سبيلا الإشارة أولا يعود إلى أي شيء وابتغي بين ذلك عند من؟ بين الجهر والمخافة أحسنت وابتغي بين الجهر وبين المخافة من أين أخذنا المصدر هذا فقلنا بين الجهر والمخافة من أين أخذنا هل فيه شيء يدل عليه تقدم نعم الفعلان المتقدمان ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك أي بين الجهر وبين المخافة المدلولان أو المدلول عليهما بقوله ولا تجهر وتخافت أي بالفعلين المتقدمين فهذا الذي حملهم على أن يقولوا الجهر والمخافة لتقدم الفعلين الدالين على المصدرين وابتغي بين ذلك سبيلا ما معنى سبيلا وابتغي بين ذلك سبيلا عند من أنور طريقا متوسطا بين الأمرين وابتغي بين ذلك سبيلا أي طريقا متوسطا بين الأمرين فلا تكن مجاهرا ولا مخافتا بها ما أحسن هذا الأدب والله ما أحسنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فإذا حصل ضرر حصل مشقة جاء التخفيف فإنما العسر يسرا إنما العسر يسرا ما يريد الله سبحانه أن يجعل علينا في الدين من حرج لا يكلف الله نفسا إلا وسعها هذا الدين عظيم والله فيه من السماحة ما فيه بل كله سمح بعثوا بالحنيفية سمعا. قال: وبهذا الإسناد عن محمد بن إسماعيل قال: حدثنا مسدد عن هشيم عن أبي بشر بإسناد مثله. وزاد: وابتغي بين ذلك سبيلا أسمعهم ولا تجر حتى يأخذوا عنك القرآن. أسمعهم ولا تجهر حتى يأخذوا عنك القرآن، أي أسمعهم من غير جهر، توسط. وقال قوم: الآية في الدعاء، وهو قول عائشة رضي الله عنها، والنخعي ومجاهد ومكحول. قال: أخبرنا عبد الواحد المليحي، قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال: أخبرنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا طلق بن غنام، قال: حدثنا زائدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في قوله: ولا تخافت بها، قالت: أنزل ذلك في الدعاء. ولا مانع أن تكون في الدعاء وأن تكون في القراءة، ويكون لها سببان هذه الآية، فالمسبب واحد والسبب سببان، النازل واحد، والذي كان سببا في نزوله أمران، وهذا معلوم كما قرره الحافظ رحمه الله، وهكذا نقله الشيخ في أسباب النزول عن الحافظ، وأن السبب قد يتعدد ويكون المسبب واحد واحدا، أي النازل واحد. فهذه الآية لها سببان في نزولها. السبب الأول الجهر الذي كان يجهر به النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة، فنهاه للعلة المتقدمة. والسبب الثاني الدعاء، فلا ترفع صوتك بالدعاء ولا تخافت به، توسط، توسط بين الجهر بالدعاء وبين المخافة، لا تكون بينك وبين نفسك، بل أظهر شيء من ألفاظ الدعاء لكن من غير جهر. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا ودون الجهر من القول بالغدو والآصال، توسطوا بين هذا وهذا، فلا ترفع صوتك بالدعاء حتى يشق عليك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى الصحابة عن ذلك: إنكم لا تدعوا أصم ولا غائبة، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. فما في داعي ترفعوا صوتكم، وقد كانوا يرفعون أصواتهم في بعض أسفارهم. فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام وأمرهم بالرفق بأنفسهم، وعلل النهي بقوله: إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، لا تدعوا أصم ولا غائبا عنكم، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. فلا داعي للصراخ في الدعاء كما يفعل بعض الناس في الحرم، تجد يصرخ في دعائه، وهذا خلاف السنة، والله المستعان. جهل مصيبة، هذا الجهل يأتي من الغرائب والعجائب، ويظهر من صاحبه ما تعجب منه، ويشق على نفسه بهذا، وربما ينقطع. وقال عبد الله بن شداد: كان أعراب من بني تميم إذا أسلم كان أعراب من بني تميم إذا سلم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: اللهم ارزقنا مالا وولدا، فيجهرون بذلك. فأنزل الله هذه الآية: ولا تجهر بصلاتك، أي لا ترفع صوتك بقراءتك أو بدعائك، ولا تخافت بها. وهذا جمع السببين، لا ترفع صوتك بقراءتك أو بدعائك، الآية إذن تحمل على هذا وهذا. ولا تخافت بها، والمخافة خفض الصوت والسكوت. وابتغي بين ذلك سبيلا، بين الجهر والإخفاء. قال: أخبرنا أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الضبي، قال: أخبرنا أبو محمد عبد الجبار ابن محمد الخزاعي، قال: أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي، قال: حدثنا أبو عيسى الترمذي، قال: حدثنا محمود ابن غيلانة، قال: حدثنا يحيى بن إسحاق، قال: حدثنا محمد بن سلمة عن ثابت عن عبد الله بن أبي رباح الأنصاري عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لي أبي بكر مررت بك وأنت تقرأ وأنت تخفض أو أنت تخفض من صوتك، فقال: إني أسمعت من ناجيت، فقال: إني أسمعت من ناجيت، فقال: ارفع قليلا. قال لعمر: مررت بك وأنت تقرأ وأنت ترفع صوتك، فقال: إني أوقظ الوسنان. انظر لنا معنى الوسنان. قال: إني أوقظ الأسنان وأطرد الشيطان، فقال: اخفض قليلا. هذا الحديث في سنده يحيى بن إسحاق عن حماد بن سلمة، وإنما سنده قد يحيى بن إسحاق، وأكثر الناس إنما رووا هذا الحديث عن ثابت عن عبد الله بن رباح مرسلا. وهذا احتج ابن مسعود صحيح أن يحيى بن إسحاق. فالحديث يشير إلى أن الراجح فيه الإرسال، أكثر الرواة عن ثابت عن عبد الله بن رباح مرسلا، وإنما تفرد برفعه يحيى بن إسحاق عن حماد بن سلمة وخالف من خالفه، فالحديث مرسل. انتهينا من قراءة هذه الآية. اشغل الأسنان من أخذه النعاس، الوسنان من أخذه النعاس، فهو يوقظ هذا الوسنان الذي أخذه النعاس. استفدنا من قراءة هذه الآية ما ذكر الإمام رحمه الله من تفسيرها، وأن الله جل وعلا ذكر طريقة الدعاء له بأسمائه، وأن الشخص يدعو بما شاء من الأسماء، سواء كان دعا بالرحمن أو بالله سبحانه وتعالى أو بغير ذين الاسمين، فإنه كله جائز وهي سواء في الدعاء. ولكن إذا صلى فلا يجهر، وإن كان يذكر الأسماء وغير ذلك لا يجهر بدعائه لله سبحانه وتعالى أو بقراءته، لا يجهر بقراءته في صلاته. وهكذا أيضا إذا كان السبب يكون يناسب الأول الدعاء، إذا كان السبب فيها هو الثاني أنها نزلت في الدعاء فهو يناسب سياق الآية. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، فإذا دعوت لا تجهر، أنت ستدعو بأسمائه وبصفاته فلا تجهر يا محمد بالدعاء، فتكون مناسبة طيبة على السبب الثاني. والسبب الأول أيضا ثابت، وأن المقصود النهي بالقراءة عن الصلاة أو النهي بالقراءة في الصلاة، لكن الأول الذي ذكرنا آنفا يناسب الآية تماما، وأنها نزلت في الدعاء لأن الله قدم ذلك. فعلى هذا ندعو الله بأسمائه دون جهر. فقد سارنا في هذا اليوم إخوان أفاضل، فمرحبا بهم وأهلا نحياهم الله، وهم كانوا عندنا في هذا المكان، كثير منهم قد زارونا هنا وقد طلبوا العلم، وهم أصحاب الصبيحة حفظهم الله، كان المركز مليء بهم، وهم يحبون العلم، والآن نحو 300 أو 400 في ذلك المركز الطيب الذي نزله الشيخ جميل حفظه الله، فشبابهم مقبل على العلم، ونسأل الله أن يعيذهم من الفتن، فتنة العسكرة وغير العسكرة، فهي فتنة تضيع الشباب، تضيع حفظهم، تضيع ما هم عليه من الخير، نسأل الله أن يحفظهم وأن يبارك فيهم وأن يقبل بقلوبهم على العلم وعلى طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن يزهدنا جميعا في الدنيا التي فتنت كثيرا منا. إي والله لكل أمة فتنة، فتنة أمة المال، المال مصيبة، المال فتن كثيرا من الناس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا نعلم أنفسنا الصبر، ونمرن أنفسنا على الصبر وعلى القناعة بما يسره الله جل وعلا، ولا يجرفنا من يجرفنا بالمال، من أراد أن يجرفنا بالمال، نقنع بما يسر الله سبحانه وتعالى، ونعتني بنصرة ديننا، فإن كثيرا من الناس ينصرون المعاصي ويدعون إلى المعاصي، وليس هناك من يدعو لنصرة الدين والطاعة إلا القليل، إلا القليل ممن يدعو إلى نصرة دين الله سبحانه وتعالى وإلى طاعة الله جل وعلا، ولا سيما في جانب الشباب. قد يسر الله في هذه الدعوة جملة من الشباب الحفاظ للقرآن المتقنين له، وهكذا الوعاظ، وهذا والله فضل علينا أن الله جعل في دعوتنا هؤلاء الشباب الذين أقبلوا على طاعة الله، يحافظ عليهم ويصبر عليهم، فإن نفعهم عظيم والله، وآثار نفعهم جليلة. الشباب إذا تمسكوا بدين الله سبحانه وتعالى نفعوا جداً، استفاد الناس منهم، وعندهم من القوة ما عندهم مما يبلغون به دين الله سبحانه وتعالى ومما يطلبون به العلم. فعلى هذا نصبر على طلب العلم، ولا نبدل به بديلا، ولا نلتفت إليه بأي شيء كائن ما كان، لا نلتفت عن العلم بأي أمر من الأمور، فإن أعظم ما يعبد به ربنا كما تقدم عن الزهري ما عبد الله بشيء أفضل من العلم، فليس هناك أفضل من العلم أن يعبد الله سبحانه وتعالى به، وأن يقبل عليه العبد، وأن يفرغ جهده ويستفرغ جهده وطاقته فيه أفضل من العلم. ونحن الحمد لله نتقن هذا الباب على ضعف فيه، لكن الحمد لله يسرنا الله في هذا الزمان فلا نلتفت إلى غيره، وكل ميسر لما خلق له، لو ذهبنا إلى غير ذلك لأتينا بالعجائب واستغرب منا الناس، وأننا نصير ضحكة وضحوكة للناس إذا ذهبنا نريد قيادات، ونحن ما نحن حق هذا الشيء، هذا ناس يدربون عليه سنوات، يدربون عليه سنوات، ستأتي بالعجب والله، وربما تضر الناس وتضر من معك، فنحن يسرنا الله لأمر نقوم به وندعو إليه، وهكذا نعلم الناس هذا الخير الذي يسره الله سبحانه وتعالى. فإن نحن التفتنا عن هذا الخير الذي نحن عليه إلى غيره، والله إنه سيضحك علينا وسنضيع وسنصير مهزلة وسنستغل من غيرنا. وعمر يقول في الإسلام، ونحن نقول في العلم، إن نحن ابتغينا غير الإسلام أذلنا الله، نحن أمة أعزنا الله بالإسلام، فإن نحن ابتغينا غير الإسلام أذلنا الله، ونحن نقول أهل السنة أمة أعزها الله بالعلم، فإنهم ابتغوا غير العلم والله يحصل لهم الذل ويحصل لهم الهوان ويحصل لهم الضياع والتخبط، ولا يدرون إلى أي شيء يتجهون، ويتلاعب بهم من يتلاعب بهم. فنحن عزنا في العلم الذي قد يسره الله سبحانه، يسر أسبابه كهذه الدور، يسر أسبابه ويسر الأمكنة التي يجتمع فيها أبناء السنة ويتعلمون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعلم العلم يا أهل السنة، فلا يشغلنا شاغل عنه، ولا يتلاعب بنا أحد، ولا يستغلنا أحد أننا نتجه إلى كذا ويتكثر بنا ويتغاضوا بنا ما يتغاضوه من الأموال، فإنهم الله إنهم استغلوا شبابنا واستغلوا إخواننا أهل السنة وتغاضوا بهم الأموال الكثيرة. فإخواننا أهل الصبيحة يحبون العلم جداً، وأقبلوا عليه الفترات الأخيرة، وأكرمهم الله في هذه الأيام بالشيخ جميل حفظه الله في ذلك المكان وذلك الدار، تلك الدار وذلك المركز الذي كان يقوم عليه أخونا بسام حفظه الله. فإن الله نفع بأخينا بسام نفعاً عظيماً، والتف الشباب حوله، حفظوا القرآن وصاروا دعاةً، والآن جاءهم الشيخ العالم جميل الصلوي حفظه الله تعالى، فمرحباً بهم وحياهم الله، وهم من أبناء هذه الدار كثير منهم، ويتفضلوا إن شاء الله إلى غرفة الضيافة حفظهم الله الموجودة هذه. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.